كان عن واحد مجد وقارئ وطلعه. صحيح. وفقه الله. هذا أيضا رسالة علمية سماها صاحبها فصل الخصومات عند القبائل، دراسة شرعية. طبعا لا يخفى يا حسان أن السلوم عند القبائل، السلوم يعني الأعراف والعادات عند القبائل، إنهم أحيانا يحكمون بطريقة ما جرى عليها الآباء والأجداد، سواء يحصل التحاكم عندهم بالتوافق أو بقضايا أخرى سبقت لهم يستجروها إلى الجديدة خارج المحاكم. طبعا خارج المحاكم، هذا عند القبائل يعني. جميل. طبعا ما منزلة هذا الحكم شرعا؟ هل يعتمد أو لا؟ هل يعول؟ هل ينفذ؟ هل هو نافذ وينفذ ولا لا؟ طبعا هو قام أخونا قال دراسة شرعية، هذا من تأليف الكتاب، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعد بن هليل العصيمي الكتاب. هو قال أنه لما أجدت عنوان الكتاب الشيخ، عنوانه فصل الخصومات عند القبائل دراسة شرعية. هو يقول لما أردت الكتاب، لما أردت أني أقوم بذكر علوم القبائل أو سلوم القبائل وقضاء القبائل كيف يكون، قال لم أجد إلا كتب قليلة جدا اللي كتبت عن القبائل. قال قبائل منتشرة، قبائل اليمن، قبائل تهامة، قبائل الحجاز، قبائل نجد، قبائل العراق، قبائل الشام، ما هي اسم؟ قال ما وجدت لك كتابات قليلة جدا. قال فذهبت إلى بعض القبائل ودخلت إلى إلى إلى كبرائهم وعيانهم حتى أستطلع بعض الأشياء منهم كيف يحكمون ويقضون. قال لم أجد تجاوب، كلهم يذكر لك الوجه المشرق، أما السلبيات ما حد يذكرها يتخاف عنها. فرجعت يقول ما عندي شيء كبير يعني شيء طائل يعول عليه. قال فاعتمدت على الكتب اللي كتبت عن أعراف القبائل واعتمدها له كمرجع له. فوش يفعل؟ يأتي بالقضية المعينة، مثلا مثلا جرح الوجه. طب هات القبائل هذا إيش عندهم، إيش معناه، ثم كيف يقضون به، ثم يكتب المبحث بعد دراسة شرعية هل هذا الحكم اللي يحكم به القبائل هل هو مطابق شرعا ولا يختلف عنهم. والحقيقة وفقه الله هو يقول أنه هذا البحث بالذات ما زال يحتاج. صحيح. ويقول هو فيه شيء شائك يعني نوعا ما، في بعض القوائم حساسة وبعد عنها ما أجاب بها.